بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا معكم في شرح العقائد النسفية عند قوله رضي الله تعالى عنه، بيان أن صفاته تعالى لا هو ولا غيره، يعني ليست الصفات هي نفس الذات وليست هي مغايرة لها. فهذا هو الرأي الذي تمسك به الأشاعرة في هذه المسألة الصعبة المعقدة التي هي شديدة الصعوبة وفيها مزالق كثيرة. وكان الأولى ألا يتكلم أو لا يبحث في هذه المسألة. ولما تمسكت، لأنه أحيانا الإنسان يكون مضطر للبحث في مسائل ليست فيها محل للبحث، لأن الخصوم أو المعتزلة أو الذين أثاروا الشبه من الفلاسفة وغيرهم تكلموا في هذا الأمر وصرحوا بأشياء خطيرة تضر العقائد. فماذا يفعل جمهور المتكلمين؟ هل يسعهم السكوت؟ لو أن هذه المسائل أو القضايا ما أثارها أحد وما تكلم فيها أحد كان قد وسعهم السكوت، لكن أما وقد وقعت الفأس في الرأس وتكلم من يحسن ومن لا يحسن، فلا بد من الوصول إلى أمر يكون يعني بمثابة يعني إسكات أو إلزام للخصوم حتى نستطيع أن يكون أمر العقائد مستقرا عند الناس. ولما تمسكت، يعني كأنه يمهد للحديث أنه السبب في المشكلة للمعتزلة ومن قبلهم الفلاسفة. ولما تمسكت المعتزلة بأن في إثبات الصفات إبطال التوحيد، هو اسم أن، يعني أن إبطال التوحيد في إثبات الصفات، وتمسكوا بذلك وأصروا واستكبروا استكبارا. قالوا إن في إثبات الصفات إبطال التوحيد. كيف ذلك يا هؤلاء؟ لما أنها موجودات قديمة مغايرة لذات الله تبارك وتعالى، يعني الصفات صفات وجودية وكل صفة موجودة وهي مغايرة، لأن ما يفهم من الصفات كالعلم والقدرة والإرادة غير ما يفهم من الذات. زد على ذلك ليست فقط هي موجودات قديمة مغايرة للذات، بل كل صفة مغايرة للأخرى، يعني حتى هي فيما بينها في تغاير، فضلا عن مغايرتها لإيه؟ للذات. يبقى إذن يلزم قدم غير الله تعالى، ويلزم تعدد القدماء. وهذا بناء على إيه؟ على أن الصفات واجبة بذاتها أو لذاتها، يعني هي في ذاتها في نفس الصفة هي واجبة، وليست هي في ذاتها ممكنة وهي واجبة لغيرها، إنما هي في ذاتها، يعني الصفة واجبة في نفسها، واجبة للوجود وليست ممكنة للوجود. وكل صفة تغاير وتختلف عن الصفة الأخرى زد على ذلك أنه الذات تغاير جميع الصفات. يبقى في هذه الحالة حيلزم قدم غير الله. هي المراد بغير الله يعني المقصود بالصفات، يعني الصفات هي طبعا غير الذات، يعني الله تعالى هو الذات الواجب الوجود، مش كده؟ يبقى كده حيلزم قدم غير الله اللي هو ايه؟ الصفات. ويلزم تعدد القدماء، لأنه في هذه الحالة حيبقى عندنا الذات، وجمهور الأشاعرة يثبتون إيه؟ سبع صفات اللي هي الصفات الوجودية، سيبك من السلبية ونتكلم عن الصفات الوجودية. يبقى الذات وسبعة يبقوا ثمانية قدماء، ثمانية إيه؟ قدماء. بل لو رحنا عند الماتريدية حيبقوا تسعة عشان صفة الإيه؟ التكويني. دام كده مش هنخلص. وتعدد القدماء، خلاص كده، بل تعدد الواجب لذاته، لأنه اللي بيقول الصفات السبعة الوجودية هي واجبة في نفسها، يعني ذات الصفة واجبة وليست واجبة لغيرها للذات، يعني هي ليست واجبة بوجوب الذات، وإنما هي واجبة لنفسها لذاتها، ذات الصفة واجبة الوجود والذات أيضا واجبة الوجود. في هذه الحالة الواجب لذاته حيتعدد. مفهوم ولا مش مفهوم؟ لا. فيلزم قدم غير الله تعالى وتعدد القدماء. عرفنا لماذا تعدد القدماء، بل ايه يعني اول حاجة يلزم قدم غير الله، تمام. ما المراد بقدم غير الله؟ هو تلك الصفات. وبعدين وتعدد القدماء، لانه يصبح القديم هو الذات وسبع او ثمانية صفات. يبقى كده الذات مع مجموع الصفات حيبقى ها الذات قديمة وصفة العلم قديمة والإرادة إلى آخره، فيبقى القدماء فيه تعدد. بل يلزم، وهذا اسمه إضراب انتقالي، ينتقل إلى شيء زيادة، في إضراب إبطالي وفي إضراب إيه؟ انتقالي. هنا الإضراب انتقالي، بل تعدد، يعني هو مش بيبطل الإضراب الإبطالي ها اللي هو يبطل ما قبله، خلاص كده. اقول لك مثلا هات قلم بل كتاب، يعني ما تجيبش قلم، هات الكتاب. انما الانتقال ينتقل الى شيء اخر ولا يبطل ما قبله، يضيف يعني. بل قلمين، يعني هات القلم وهات معاه ايه؟ قلم اخر. بل يلزم ليس فقط قدم غير الله، يعني شوف اللوازم، يلزم قدم غير الله اللي هو الصفات، ويلزم تعدد القدماء للذات مع الايه، بل يلزم تعدد الواجب لذاته، لانه ايه هتبقى ايه الصفات واجبة بذاتها او لذاتها. يعني ايه لذاتها؟ مش للذات الالهية، لا، لذات الصفة. يعني الصفة قديمة ليس لامر غيرها اللي هو الذات، وإنما لنفسها. أهو معنى بعض الناس تلتبس عليه العبارة لما نقول الصفات القديمة لذاتها، إذا معناها للذات الإلهية اللي هي الصفات، لا، لذاتها أي لذات الصفة. ولذلك أحيانا نغير العبارة، الصفات القديمة لنفسها، عشان ما يروحش الذهن على الذات نفسها، نتكلم هنا على ذات الصفة. لا، على ما وقعت الإشارة إليه في كلام المتقدمين، والتصريح به في كلام المتأخرين، إن أن واجب الوجوب بالذات هو الله. طب ماذا يقصد بكلمة على ما وقعت الإشارة إليه في كلام المتقدمين؟ المشار إليه في كلام المتقدمين، مش احنا قلنا هنا يلزم تعدد الواجب لذاته، تمام؟ إيه الإشارة هنا ليه؟ لأنه هو بيقول لك تعدد الواجب يعني معناها تعدد القديم. ليه؟ لأن الواجب والقديم مترادفان. ما دامت قال هي واجبة الوجود اللي هي صفات لذاتها يبقى معناها تعدد القدماء، لأنه القديم والواجب مترادفان. والتصريح به في كلام المتأخرين من أن واجب الوجود بالذات هو الله تبارك وتعالى وصفاته، هو الله تبارك وتعالى وإيه؟ يبقى كده المتأخرين هم صرحوا بها، قال واجب الوجود بالذات هو الله تبارك وتعالى وصفاته، يعني صفات الله تعالى واجبة أيضا لذاتها، يعني لذات الصفة. وقد مر معنا كلام الإمام حميد حميد الدين الضرير حيث صرح بأن الواجب لذاته هو الله تعالى وصفاته، يعني صرح. يبقى لسه احنا الآن في كلام مين؟ في كلام المعتزلة، لأنهم تمثكوا، ولذلك هذا هو السر في أن المعتزلة نفوا الصفات. قالوا لأنه إثباتها يضر التوحيد أو يبطل التوحيد أو يثبت التعدد، هذا هو إيه الذي دفع المعتزلة للقول بنفي مين؟ بنفي الصفات. وشوف هنا ذكروا إيه، بدأوا إيه يوضحوا شوية. وقد كفرت النصارى بإثبات ثلاثة من القدماء، فما بال الثمانية أو أكثر؟ لماذا قال أو أكثر؟ لا، عشان يشير إلى الماتريدية في إثبات صفة الإدراك مختلف فيها، ما جزموا بوجودها ولا بنفيها، إنما هم الماتريدية ما عندهمش اختلاف أو توقف، فهل له إدراك أو لا خلف؟ والأصح التوقف في الصفة دي، يعني لا نفيها ولا إيه ولا إثباتها. لكن هو بيتكلم على الثمانية بحسب مذهب الأشاعرة، الذات سبع صفات، أما بحسب مذهب الماتريدية يكون أكثر. كلمة أكثر ممكن يدخل إيه التكوين، ومن يقول بإثبات صفة الإدراك يبقى كده إيه عشر كده. وقد كفرت النصارى بإثبات ثلاثة من القدماء، فما بال الثمانية، يعني فما بال إثبات ثمانية أو إيه أو أكثر، يعني أكثر من الثمانية. وهل يمكن أن يكون أكثر من الثمانية؟ قالت نعم، هذا على مذهب مين؟ الماتريدية، لأن صفات المعاني عندهم ثمانية، يثبت الصفات السبعة ويزيد صفة التكوين. أو ممكن يكون يقصد بعض الأشاعرة كالأشعري نفسه عندما قال بأن البقاء صفة معنى، فالإمام الأشعر جعل البقاء ليس صفة سلبية وإنما جعله من صفات المعاني، يبقى كده بيقول بأكثر من الثمانية. ولماذا لما جمهور الأشاعرة يثبت سبعة؟ لأنه عد معاهم الذات، خلاص هما ثمانية على عند الكل. أشار إلى الجواب، يعني أشار إلى الجواب، الجواب يعني الرد على ما تمسك به المعتزلة في نفيهم للصفات خوفا أو فرارا من إبطال التوحيد، لأنه في هذه الحالة يكون واجب الوجود ليس إيه واحدا، ويكون القدماء أكثر من إيه من سبعة. بينما كفرت النصارى، يعني الله تعالى حكم بكفرهم لإثبات ثلاثة، فكيف بالثمانية أو أكثر؟ أشار إلى الجواب، الجواب على مين؟ على ما تمسكت به المعتزلة بقوله، وهي يعني الآن عاوز إيه؟ يرد أو يمنع ما أورده المعتزلة وتمسكوا به، فقال وهي لا هو ولا غيره، بمعنى أن صفات الله تعالى ليست عين الذات وليست غير الذات. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كانت الصفات ليست غير الذات، إذا في هذه الحالة لا يلزم قدم الغير، أصلا ما فيش حاجة غير الذات، الصفات هي نفس الذات، وفي هذه الحالة لا يوجد غير، فكيف يكون القديم متكثرة يعني متعددة؟ يبقى كده ايه منع المشكلة من اساسه. يبقى اذا كانت الصفات لا هو، وهي لا هو يعني ليست هي نفس الذات وليست هي غير الذات، يعني يعبر عن هذه الجملة بهذه العبارة، ليست عينا يعني لا هي عين الذات يعني نفس الذات وليست غيرا. وهنا يعني في يعني قبل ما نشرح كلمة ليست عينا وليست غيرا، نقول لك فيه ما هو الذي يلزم على العينية. يلزم على العينية اتحاد الذات والصفات، الذي يلزم على العينية اتحاد الذات والصفات، هيبقى شيء واحد. هذا هو الذي يلزم على العينية اتحاد الذات والصفات، وفي هذه الحالة يبطل قدم الغير ويبطل تعدد الايه القدماء اذا كانت عينا. انما متى يلزم قدم الغير وتعدد القدماء؟ اذا كانت غير الذات. اما اذا كانت هي عين الذات، يبقى على العينية ما هو الذي يلزم؟ يلزم اتحاد الذات والصفات. طب وعلى الغيرية ايه اللي يلزم على الغيرية؟ اجيبه ولا الخطأ، بس عشان اعرف انكم يعني معي على الخط ولا يعني اتحدث مع نفسي. انت مشغول طبعا بجهاز وبمجهز. يلزم على العينية الاتحاد، ويلزم على الغيرية ايه؟ كون الصفة قائمة بنفسها، وكلا او كل من اللازمين محال. ما هو اللازم الاول الذي يلزم على العينية؟ هو الاتحاد. ما هو اللازم الثاني الذي يلزم على الغيرية؟ أن الصفة قائمة بنفسها. لكن احنا عاوزين نقول كده، إذا أنت نفيت العينية يبقى أثبتت الغيرية، طب وإذا نفيت الغيرية يبقى أثبتت العينية، فكيف يمكن الجمع بينهما وهما ايه طرف نقيض؟ لان اذا كانت عينا فهي ليست غيرا، واذا كانت غيرا فهي ليست عينا. ومن هنا يستهزئ بنا الاخوة المبعدون السلفية ويقولون انظروا الى هذه الالغاز التي هي تمثل عقيدة الازهر الشريف او العقيدة الاشعرية، هذه عقيدة غير مفهومة، عقيدة عبارة عن ألغاز ويعني كلام معقد لا يفهم عقلا. ليه؟ لأن من لم يدرس المصطلحات أو لم يدرس دراسة دقيقة علمية يقع في إشكالات وعجائب وغرائب، وربما يأتي يعني بالموبقات السبع أو أكثر أو أكثر، لأن الموبقات أكثر من سبعة، ليست فقط المسألة يعني السبعة أو الثمانية، لا أكثر. فالمراد بالغيرية حتى احنا الآن نريد ايه؟ أن نجعل العبارة اللي هي وهي أي الصفات لا هو ولا غيره، لا هي هو ولا هي غيره، فهذه العبارة في ظاهرها تناقض، لأن إثبات العينية ينفي الغيرية وإثبات الغيرية ينفي العينية، فقالوا المراد بالغيرية ليست الغيرية اللغوية. خلاص كده، الغيرية غيرية اصطلاحية يعني اصطلاح، وليس الغيرية اللي هي في مطلق أو في عموم اللغة، لأن كل غيرين في اللغة يمكن إيه؟ تصور وجود أحدهما بدون الآخر، يعني يمكن انفكاكهما، هذا هو شأن المتغيرين أو الغيرين. أما الغيرية المقصودة هنا الغيرية الاصطلاحية بمعنى جواز الانفكاك، يبقى المراد بالغيرية هنا غيرية ايه؟ ها؟ غيرية اصطلاحية. خلاص، يعني معنى ليست غيرا، ليس المعنى اللغوي، وإنما هو المعنى الاصطلاحي، يعني ليست تنفك عن الذات ولا يمكن وجودها بنفسها دون وجود الذات. وإحنا قلنا دلوقتي صفاته تعالى ليست غيرا يعني منفكا عن ذاته، بحيث يمكن أن تقوم بنفسها، لأنها لو كانت غيرية حقيقية لغوية لكانت قائمة بنفسها، بل هي غير قائم بذاته، وهذا لا ينافي أن حقيقتها غير حقيقة الذات. يبقى المراد بنفي الغيرية نفي الانفكاك، فهي ليست غيرا بمعنى أنها يمكن أن تنفك. خلاص، وهي غير بمعنى أن ما يفهم من الصفة غير ما يفهم من الذات، فهي من حيث المفهوم غير، يعني نفهم منها معنى لا نفهمه إذا قلنا الذات. يبقى هي ليست عينا لأن مفهومها غير مفهوم الذات، يبقى هنا مش هي عين الذات، ده هي غير، غير في المفهوم، وليست غيرا في جواز الانفكاك لأنها لا تنفك وهي لا تقوم بنفسها، فلو كانت غيرا يبقى لكانت قائمة بنفسها، ومن هنا زال التناقض. هل بقي التناقض موجودا؟ لأننا فسرنا الغيرية بالمعنى الاصطلاحي اللي هو جواز الانفكاك، خلاص، وفسرنا العينية، فلأجل هذا حكمنا بأنها ليست هي عين الذات. ليه؟ لأنه عندما تقول العلم أو القدرة في معنى زائد ليس هو ما يفهم من الذات وحدها دون ذكر الصفات، فهل هناك تناقض بعد هذا الشرح وهذا البيان؟ أشار تقرأ يا شيخ. أشار إلى الجواب أشار إلى الجواب بقوله وهي لا هو ولا غيره، يعني أن صفات الله تعالى أن صفات الله تعالى ليست عين الذات ولا غير الذات. هي ليست عينا، شوف كده، إذا اختلفت متى يكون التناقض؟ عند اتحاد الحيثية. أما إذا اختلفت الحيثية فلا إيه؟ فلا تناقض، لأننا قلنا هي ليست عينا من حيثية المفهوم ولا غير الذات من حيثية الانفكاك، لأن الغيرين في المعنى اللغوي أنه ينفك أحدهما عن الآخر، إلا لا يكون غيرين. هل مفهوم ولا غير مفهوم؟ لا. فلا يلزم قدم الغير ولا تفسير الغير. يعني طالما هي ليست غير الذات إذا لا يلزم قدم الغير. إحنا لم نثبت أصلا أنها غير حتى نقول بقدمها، بقدم الغير يعني. وإذا لم يكن هناك غير فلا تكثير للقدماء، يعني ما فيش غير قديم واحد، ما فيش إيه تكثير. ها واضح؟ يلا. والنصارى وإن لم يصرحوا بالقدماء المتغايرة لكن لازمهم ذلك. طب واحد يقول لي النصارى مثلا سامحهم الله أو قاتلهم الله أو عفى الله عنهم، الله يفعل، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت، وأنا حكون أفضل من سيدنا إسحاق، يعني حكون أشد غيرة على الدين من المسيح عليه السلام، هو الذي قال ذلك، قال إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم، ما قال في ينفعش تغفر لهم، لا يجوز، فسلفي هو الذي يتألى على الله، إنما هو قال إيه فإنك، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت العزيز، يعني هو عزيز لا يغلب ولا وليس له منازع وهو حكيم، فإن غفر لهم فهذا لا يخرج عن مقتضى الحكمة والعزة. واضح؟ سيدنا عيسى لهم في زمانه، يعني سيدنا عيسى لم يدعو لهم، ده بيقول ان فين الدعاء؟ ان تغفر لهم وان تعذبهم، ما هو اما يعذبهم واما يتوب حيفيتا، ما يتوب ده موضوع تافه، ما لم يتوبوا لا يتوب، ان تابوا تاب، لكن بيقول له ما دعا لهم للمغفره انما قال ان تعذبهم، وهذا هو الاحتمال، إما أن يعذبهم وإما أن يرحمهم أو يغفر لهم. والنصارى وإن لم يصرحوا، خد بالك شوف الإنصاف العلمي، يعني النصارى هم سبب المشكلة، والمعتزلة ورطوا النصارى، مش النصارى اللي ورطوا المعتزلة، وهم من الحجة بتاعت المعتزلة أن النصارى كفرت به، فيفهم من هذا أن النصارى صرحوا بإثبات ثلاثة، الشيخ استدرك وقال النصارى إن لم يصرحوا، أما كيف علمت أن النصارى قالوا بقدماء ثلاثة؟ هم لم يصرحوا بالقدماء المتغيرة، لأنه إما يكون فيه، إحنا بنقول بقدم الصفات صح كده؟ لكن لا نقول بالمغايرة، فأقول والنصارى وإن لم يصرحوا بالقدماء المتغيرة لكن لزمهم ذلك، يعني عاوز يقول إحنا أخذناهم باللازم، فنرد نقول له يا سيد الشيخ لازم المذهب ليس بمذهب. والنصارى وإن لم يصرحوا بالقدماء المتغايرة لكن لزمهم، يعني لم يصرحوا ولكن كفروا لزوما للزوم ذلك عليهم، واعترض، يعني في من اعترض على إلزام النصارى بأنهم قالوا، يعني قالوا إيه إلزاما ولم يقولوا تصريحا. فاعترض على ذلك بأن اللزوم غير الالتزام. طيب يبقى إذن النصارى عشان يكفروا أو عشان يحكم بكفرهم ما ينفعش اللي هو اللزوم، وإنما لازم يكون في مع اللزوم التزام، يعني ولا كفر إلا بالالتزام لا باللزوم، لأن لازم المذهب ليس بمذهب. خلاص ده الاعتراض، والاعتراض عليه يا احنا قلنا هم ايه قالوا، لكن هل قالوا صراحة؟ ها لا، فين التصريح؟ طيب ان قالوا بمعنى ان هذا يلزم من قولهم، يبقى نقول انه في حاجة اسمها لزوم وفي حاجة اسمها الالتزام. يعني ايه اللزوم والالتزام؟ يعني هذا الكلام لازم على قولي لكني لم التزمه، يبقى انا لا اكفر الا بالالتزام، يعني ان التزمت هذا اللازم، لكن اذا لم التزمه يبقى الاعتراض بان اللزوم غير ليه غير، لا اللزوم مش غير اللازم، غير الالتزام. ولا كفر الا بالالتزام مش بالايه باللزوم. ليه؟ لانه لازم المذهب ليس بمذهب، لانه لو كان اللزوم يكفر به مثل الالتزام يبقى لازم المذهب مذهب، انما الذي قالوه لازم المذهب ليس به ليس به. واجيب يعني اجيب عن هذا الاعتراض بان اللزوم ده انواع، في لزوم غير بين وفي لزوم ايه بين، واللزوم البين ينقسم الى قسمين، لازم بين بالمعنى الاعم ولازم بين بالمعنى الاخص. يبقى الجواب بان لزوم الكفر اذا كان معلوما، يبقى هنا لا يفرق، اذا كان اللازم بينا بالمعنى الاخص يعني معلوما لكل ذي عينين، يبقى لا فرق بين اللزوم والالتزام ما دامت واضح ومعلوم. تقول لي التزمت ما التزمت، اذا كان اللزوم ايه معلوما يبقى يصير كالالتزام، يعني يبقى اللزوم زي الالتزام، ده كفر وده كفر، بخلاف ما اذا كان اللزوم ليس معلوما. وفي عباره لقيتها في المواقف للإيجي، عبارة جميلة وممتازة، تعرف قال ليه في المواقف؟ قال شوف العلماء بتوعنا العلماء يعني، قال في المواقف من يلزمه الكفر وهو لا يعلم فليس بكافر. يعني يقول له ده عقيدتك دي يلزم منها بس هو لا يعلم أنه إذا اللزوم هنا غير معلوم غير بين. متى يكون اللزوم التزاما؟ إذا كان بينا بالمعنى الأخص. يعني مثلا في اللزوم على كم نوع يا مشايخ؟ من درس فيكم المنطق؟ من لم يدرسه أحد، درسته؟ طب لماذا تتبرؤون من الدراسة أو من المدرس؟ يبقى لزوم غير بين، يعني معناها إيه؟ غير بين ده ما ينفعش. ممكن تفهم ليه الشيئين ولكن لا تتصور او تجزم باللزوم بينهما الا بدليل، فهذا لزوم غير بين. زي مثلا انت تفهم ايه معنى العالم وتفهم ما معنى الحدوث، لكن كون الحدوث لازم لوجود العالم هذا لزوم غير بين، لانه متوقف على معنى تصور معنى العالم ومعنى الحدوث والجزم باللزوم بينهم. إنما في لازم، شوف قسموا اللزوم إلى ثلاثة، في في لازم في الذهن وفي الخارج، يعني لزوم في الذهن ولزوم في الخارج معا. الآن بتكلم في اللزوم البين، والبين على نوعين، بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى العام. لكن اللزوم اللي هو ليس في الذهن لا بد في عند المناطق اللزوم يكون المعتبر عندهم اللزوم في الذهن، سواء كان في الخارج في لزوم أو لم يكن. لكن إذا كان هناك لزوم في الخارج يبقى في هذه الحالة إيه؟ لو كان معه لزوم في الذهن يبقى هذا لزوم فيهما، وقد يكون اللزوم في الذهن فقط، زي مثلا تصور الذهن يتصور معنى الثلاثة، فيأتي في الذهن إيه؟ لزوم الفردية، ولا توجد ثلاثة في الخارج إلا كذلك، إلا فردية، مش ممكن في الذهن يتصورها ويجي في هذا اسمه إيه؟ لزوم فين؟ في الذهن وإيه؟ والخارج، زي لزوم الفردية للثلاثة والزوجية للأربعة، إنما في لزوم في الخارج فقط، زي مثلا لزوم السواد للغراب، لزوم السواد أو لزوم السواد للزنجي. عندما تسمع واحد من الزنوج لكنه ليس بلازم في الذهن، لأنه الذهن يجوز أنه يكون الغراب أحمر أبيض، إنما في الخارج هل رأيت غرابا أصفر؟ في الخارج غراب يعني فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يعني غرابا أسود، لأنه يلزم في الخارج مش في الذهن، لأن الذهن يجوز. اللزوم الخارجي ده لم يدخله أهل المنطق في مباحث الدلالة. ليه؟ لأنه شرط مش موجود، لازم يكون في الذهن مع الإيه؟ مع الخارج. وهذا موجود عند علماء الأصول وعند علماء البلاغة، ولهذا كثرة الفوائد المستخرجة من القرآن الكريم. ومن مثلا في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، في الآية أفادت إيه؟ أنه مدة الرضاع كام؟ سنتين، وسنتين كام؟ 24 شهر. طب لما نجيب الآية الثانية وحمله وفصاله 30 شهرا، يبقى جعلت مدة الحمل ومدة الفطام أو الرضاع كام؟ 30. فعندما نضم الآيتين يلزم إيه؟ أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، بس هذا اللزوم لم نعرفه إلا بضم الآيتين. فتكثر الفوائد المستخرجة عند علماء البيان وعند علماء الأصول، تبقى في فوائد، لكن في المنطقة لك لا، إحنا لا يعنينا إلا إيه؟ اللزوم الذهني. خلاص، فمثلا ايه في لزوم ذهني لكنه لا يوجد في الخارج، زي ايه لزوم البصر للعمى، لانه لا يفهم معنى البصر الا بتصور معنى العمى، وهما في الذهن لازما اما في الخارج متعاندا، فهذا لزوم في الذهن فقط، لأن البصر منافي للعمى، لا يجتمعان في محل واحد في الخارج، إنما في الذهن هو مجتمع، لأنه إيه معنى بصير يعني ليس أعمى، إيه معنى أعمى يعني ليس، ففي تلازم في الذهن، لأن فهم أحدهما يتوقف على الآخر، أما في الخارج هما إيه؟ هما متعاندا. نعم؟ نعم. نعم نعم، تكلم على اللزوم سواء كان على هذا المعنى أو على غيره. يبقى الجواب هنا لزوم الكفر إذا كان معلوما يبقى لزومه زي التزامه، خلاص. وقلنا ايه دلوقتي بخلاف ما لم يكن معلومة، قلنا عبارة صاحب المعارض ماذا قال؟ قال من يلزمه الكفر وهو لا يعلم به ليس بكافر. يعني كأنه يقول إذا كان لزوم الكفر ليس بينا بالمعنى الأخص فلا يلزم منه الكفر، أنه لا يعلم، لأن لزوم الشيء خلاص كده مع العلم به كده. شوف التفسير، لزوم الشيء مع العلم به التزام حكما، يعني إذا كان الشيء لازما وأنت تعلم بهذا اللزوم يبقى معناه هذا في حكم الالتزام وليس التزاما، وإنما هو في حكم الايه؟ الالتزام. ولذلك تعالى نرجع لكلام ايه؟ النصارى. يلا يا شيخ. والنصارى وإن لم يصرحوا بالقدماء المتغايرة لكن لزمهم ذلك، يعني معنى كده مذهب النصارى في التثليث ليس مذهبا صريحا وإنما هو لازم لمذهبه. طيب يجي واحد يقول لي لازم المذهب ليس بمذهب أو اللزوم غير الالتزام، أقول له لا، هم يعلمون وحيظهر لنا أن هذا اللزوم لزوم بين بالمعنى الأخص. اقرأ. لكن لزمهم ذلك لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة، يعني لزمهم ذلك اللي هو إيه؟ القول بالقدماء المتغايرة، والتغاير معناه التعدد، لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة. الأقانيم هي معنى كلمة أقنوم، قالوا ده لفظ أصله باللغة الرومية، في اللي قال ده لغة يونانية. على أي حال لغة رومية لغة يونانية، المراد بالأقانيم يعني الأصول الثلاثة، الأصول الايه؟ الثلاثة. ثم بين الشيخ التي ايه؟ التي هي الوجود والعلم والحياة. يبقى الأصول الثلاثة اللي هي الأقانيم الثلاثة، الوجود والعلم والحياة، وسموها الأب والابن وروح القدس. الأب يعني ده اسمه الأب وده اسمه وروح القدس أو روح القدس، مش مشكلة. يبقى معنى كده الأقانيم الثلاثة اللي هي إيه؟ أقنوم الوجود والعلم والحياة، تمام كده. ولذلك نيجي هنا عبروا عن ما قال لك سموها، يعني عبروا عن الوجود بالأب، صح؟ لأنه نشأ منه عيسى، ليه قالوا على الوجود الأب؟ لأن عيسى نشأ منه، زي ما ينشأ الابن من الأب، ولذلك سموا الوجود أبا، لأن عيسى نشأ منه. وعبروا عن العلم بإيه؟ بالابن، لأنهم يقولون باتحاده مع عيسى. ما هو الأقنوم اللي اتحد بعيسى؟ اللي هو الايه؟ أقنوم العلم. يبقى عبروا عن العلم بالابن لأنهم يقولون باتحاده مع عيسى، وعن الحياة بروح القدس. وسموا الأقانيم دي مشايخ سموها ايه؟ ها؟ لا، سموها الأب والابن، زي ما قال زي عبارة الشيخ، الأب والابن وروح القدس. والعجيب من غاية جهلهم وغبائهم انه جعلوا الذات الواحدة ثلاث صفات. شوف كده، صفة الوجود وصفة العلم وصفة دي من الصفات عندنا، مش احنا بندرس الوجود صفة نفسية، والعلم صفة من صفات المعاني، والحياة من صفات المعاني، فكأنه ما فيش ذات، ده الذات الإلهية عندهم ثلاث صفات، ومجموع الثلاث صفات عندهم هو الله أو هو يعني كأنه عندهم إيه ثلاث إيه صفات. طيب لما يجي يعرف الحق سبحانه وتعالى يقوله الله جوهر واحد، جوهر واحد، والجوهر إيه معنى الجوهر؟ لأنه ده تعريفاتهم فلسفية، مش معقول هتمشي على مذهب أهل السنة ولا حتى على المعتزلة، فمية في المية رايحة مع مين؟ إيه المراد بالجوهر عند الفلاسفة؟ القائم بنفسه، يعني الموجود القائم بنفسه يقولون إيه جوهر. فبيه المراد بالأخنوم، شوف الغباء، الجوهر هو القائم بنفسه، والأخنوم يعني الصفة القائمة بغيرها. طب إذا كان هو ثلاث صفات كيف يكون جوهرا؟ جوهر يعني قائم بنفسه، وهم جعلوه ثلاث صفات اللي هي الوجود والعلم والحياة، وقالوا الله تعالى جوهر واحد، يعني مش ثلاث جواهر. طب ليه ما قالوش ثلاث جواهر؟ ما لو قالوا ثلاث جواهر ده خلاص ده تصريح، ده مش التزام، ده قالوا جوهر واحد. والجوهر عندهم الموجود القائم به بنفسه، وبعدين الأقنوم يعني الصفة التي تقوم بغيرها. لكن طب ما ممكن واحد يدافع عنهم لله تعالى، يدافع عن ايه؟ عن عقيدة النصارى لله، مش عشان يعني يحبهم، لا، فيوجه كلامهم بأنهم جعلوا الصفات نفس الذات. مش احنا قلنا ما فيش ذاته عندهم الوجود وهي تاني والعلم والحياة، الصفات الثلاثة هي لأنها قانيم الثلاثة، والوجود مش هو الذات، ده الوجود عندهم ايه من ضمن الاقانيم، يعني هو صفة، والصفة قائمة بغيرها. ثم قالوا ان الله تعالى جوهر واحد، ملقبون تزعلان ليه؟ يعني هم خلوا الاقانيم الثلاثة نفس الايه الذات. طب مش ده هو مذهب المعتزلة عندنا، انهم جعلوا الصفات هي ايه عين الذات. فاعتبر ان النصارى مذهبهم في العقيدة مذهب اعتزالي، قل له والله الكلام ده كان حيمشي، لكن الذي يعكر عليه قولهم بالقدماء الثلاثة. ليه؟ لانه ان يعني المشكلة كانت حتمشي على اساس ان هم بيقولوا ان الصفات عين الذات، لكن هذا لا يلائمه قولهم بالقدماء الثلاثة، لأنه انقطع النظر، لو قطعنا النظر عن اتحادها مع الذات الوجود العلم والوجود والإيه والحياة، لو قطعنا النظر عن اتحادها مع الذات فهي أربعة ليس ثلاثة، لأنه هي ثلاثة والذات بكام؟ أربعة، فتلخبطوا مساكين زي الغباء. يعني لو قطعنا النظر عن اتحادها مع الذات يبقى هي ايه اربعة، افرض لم نقطع النظر عن اتحادها مع الذات فهي واحد، منين جت ثلاثة؟ يعني لو قلنا نقطع النظر عن اتحادها مع الذات تكون ايه اربعة. طيب وان نظرنا الى اتحادها مع الذات فهي واحد، لأنه المعتزلة لما قالوا الصفات عين الذات ما قالوش بتعدد الذات، جعلوها ذات واحدة، وعشان يهربوا من المشكلة راحوا نفوا الصفات، قالوا ما في الصفات، لكن دولة أثبتوا الصفات. طب إن نظرنا إلى عدم اتحادها مع الذات يبقى أربعة، طب وإن كانت متحدة يبقى واحدة، يبقى ده مش مذهب مين؟ صحيح كأنك تشم كذا أنه في ميل إلى مذهب، كيف يميلون إلى مذهب المعتزلة؟ والمعتزلة لم تظهر إلا في الإسلام بعدهم، ما كان إبراهيم أو كيف يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا، لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، وأن إبراهيم كيف يكون على مذهبكم أو على دينكم، مع أن أصلا الرسالة بتاعتكم جاءت بعده. أفلا تعقلوا؟ يعني ما فيش عقل، لو في عقل تنسبونه إلى دين يأتي بعده بمئات أو آلاف السنين لم يكن معروفا قبله. يلا يا شيخ. وزعموا أن أقلوم العلم قد انتقل عن ذات الله تعالى إلى هنا شوف كده، هنا المشكلة. نقولنا هم لم يصرحوا بأنها متغايرة ولا بأنها ذوات أصلا، يعني هم لم يقولوا إنه نقولنا أخذناهم بلازم كلامهم. طيب منين هنا حتأس الورطة الكبرى؟ وزعموا وزعموا أن أقلوم العلم قد انتقل عن ذات الله تعالى. اقنوم العلم اللي هم سموه الابن لانه اتحد بعيسى، هل اتحد وهو في ذات الله؟ قالوا لا، انتقل عن ذات الله، لانه لو ما انتقلش يبقى ما اتحدش اقنوم العلم، ده اتحدت الاقانيم كلها. فاللي اتحد هو ايه؟ اتحد بمين؟ بعيسى عليه السلام. يبقى انتقل عن ذات الله إلى بدن عيسى عليه الصلاة، فجوزوا إيه؟ فكانت ذواتا متغيرة. أيوة، يعني لماذا كانت الأقاليم ذوات متغيرة؟ لأنه لا ينفك ولا ينتقل إلا الذوات، ما دامت في انفكاك وفي انتقال. هنا مش لزوم بس ذو التزام، لأن الله تعالى لم يقل كفر أهل التسليس، ده قال الذين قالوا، والقول لا يكون باللزوم إنما يكون التزاما. شوف حيثية التكفير، لقد كفر الذين قالوا، مش اعتقدوا، قالوا، ده بالقول معناه يعني هم التزموا ذلك. شوف دقة القرآن الكريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. طبعا القرآن ما قالكش إنه انفك أقنوم العلم واتحد ببدن عيسى، ثم يقولون ذلك. والانفكاك معناه التغاير، والانتقال لا يمكن في الصفة، وإنما الانتقال معناه إيه؟ في الذات. ولهذا لما تقرأ الآية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، طيب بعدها إيه؟ وما من إله إلا إله واحد، بعد قولهم إن الله ثالث ثلاثة، فهذا شاهد واضح من القرآن على أنهم يقولون بآلهة وذوات ثلاثة. لأنه إيه معنى وما من إله إلا إله واحد؟ يبقى معناهم يقولون بأن الإله ليس واحدا، هو ثلاثة، يبقى معناه ثلاث ذوات وليس الذات وثلاث صفات، وإلا لكانوا من أهل التوحيد، أو على الأقل كانوا معتزلة. يبقى فجوزوا إيه؟ يبقى لماذا كان لزومهم التزاما؟ لأنهم جوزوا ليه الانفكاك والانتقال. وزال شوف الشيخ بيقول إيه؟ فكانت ذواتا متغايرة، يعني لم تكن صفات، لأنهم جوزوا الانتقال، والانتقال لا يكون إلا للذوات، ما يكونش ليه. ولذلك أعجبتني هنا كلمة جميلة للشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وسامحه، ما دام اتأمنت بسلف. يا يعني لو أنا قلت مثلا الإمام الغزالي ما كانش قلت ابن تيمية بيقول إيه في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل لم هو لم يرد فقط على الأشاعرة ولا على الشيعة، رد على الكل حتى على الأشاعرة، بل رد على الصحابة، ما سابش حد إلا ما رد عليه. وانتقد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مكرم الله انتقادا لاذعا في كتاب منهاج السنة، وقال كلاما لا يليق، يعني يقول على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يقول إنه قاتل من أجل الرئاسة لا من أجل الديانة، ويقول إنه كان مخذولا فيقول كلام يعني لا ينبغي أن يعني نقوله. لكن عند النصارى بدع في الرد عليه. لكن رده على الشيعة كان في غلو لأنه تناول عليا نفسه، يعني كأنه حسب على. وأنا لما أجي أرد على اليهود أروح أشتم سيدنا موسى؟ لو أنا رديت على النصارى أتطاول على المسيح عليه السلام؟ المسيح ما دخله بالقصة دي. فابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح بيقول: والنصارى حيارى متناقضون في مسألة الأقانيم، لأنه أحد احتمالين لا ثالث لهم، إما أن يقولوا أن الأقانيم الثلاثة هذه صفات زي ما قالوا الوجود والعلم والحياة، في هذه الحالة يمتنع أن يكون عيسى إله لأنه عيسى ذات، لو كانت الأقانيم صفات وهو واحد من الثلاث فكيف يكون إلها وهو ذات والأقانيم صفات. طب وإن قالوا إن الأقانيم ذوات فقد صرحوا بتعدد القدماء أو قد صرحوا بنفي التوحيد، والذي ذكره الحق تبارك وتعالى عنهم في قولهم إن الله ثالث ثلاثة يفيد أنهم قالوا بتعدد الآلهة، لأن الله تعالى عقب بقوله وما من إله إلا إله واحد، يعني الذي يقولونه يخالف وحدانية الإله. إذن فالتعدد عندهم في الذوات وليس في الصفات، بدليل قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وجوزوا انتكاك الأقانيم وانتقالها، وهذا معناه أنها ذوات وليست إيه؟ وليس الصفات. يلا ولقائل. ولقائل أن يمنع توقف التعدد والتكاثر على التغاير بمعنى جواز الانتكاك. يعني في ممكن ده كلام آخر، يعني عاوز يقول لك لماذا نقول بأنه التعدد والتكاثر شو كده متوقف على التغاير بمعنى جواز الايه الانفكاك. يعني عاوز يقول لك انه ممكن يكون في تكاثر وفي تغاير ولا يلزم منه ايه تعدد. وجاب هنا مثال بانه توقف التعدد على التغاير المنفك ممتنع، بدليل أن مراتب الأعداد متعددة متكثرة وهي غير منفكة، فيكون العدد ثابتا مع عدم الانتكاك. يعني ممكن نقول التعدد هو موجود، احنا بنثبت ذات وبنثبت صفات، ومع ذلك الصفات لا تنفك عن ايه عن الذات. يبقى هنا القائل ده عاوز يقول ايه؟ عاوز يمنع توقف التعدد والتكاثر على التغاير. يعني معناها ممكن يوجد التعدد والتكاثر ولا يكون هناك تغاير، زي ما قال اهل السنة بان الصفات متعددة وكل صفة تغاير الاخرى، ولكن مع ذلك لا يوجد ليه التعدد موجود، هي متعددة تمام لكنها ليست متغايرة. نحن بنقوله ده متوقف على ده، التعدد والتكاثر متوقف على التغاير. فأنا عاوز أقول لك ممكن يكون في تعدد وتكاثر ولا يوجد تغاير، إذا دي المسألة. وهنا مثل أو فهمك بأنه المراد بالتغاير يعني ها جواز الانفكاك، جواز الانفكاك للقطع، للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة لا غير ذلك متعددة متكثرة. يعني عاوز أقول لك شوف مراتب الأعداد، شوف كده واحد اثنين ثلاثة إلى غير ذلك، إلى تصل إلى ألف، في تعدد وفي تكثر ولكن ما فيش تغاير. صحيح لأنها متداخلة. أما لما أقول واحد واثنين وثلاثة وأربعة، هي الأربعة غير الثلاثة اللي عدت، لا هي هي، لأن أصلا مش حتكون الثلاثة إلا لما يكون الواحد والاثنين. فأقول لك للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك متعددة، ها متكثرة يعني، وليست بأن مع أن البعض جزء من البعض والجزء لا يغير الكل، مع أن البعض جزء من البعض والجزء لا يغير الكل. فهمت ذي؟ ولا عاوز أشرح شوية، ها أشرح. بيقول للقطع اقرأ كده، للقطع بأن إيه؟ للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك متعددة متكثرة. يعني هو الكلام ده اللي بيقول هنا سند للمنع، يعني عاوز يمنع إيه؟ أن التعدد وإيه والتكاثر متوقف على التغير. يعني أقول لك هناك تعدد وتكاثر مع نفي التغير، ورح مثل بإيه؟ بالعدد، لأنه ما هو العدد يا مشايخ؟ العدد هو الكم المنفصل، صح كده؟ يعني العدد هو الكم، لأنه الكم هو إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. ما هو الكم المنفصل؟ هو العدد، زي إيه؟ زي العشرة، خمسة وخمسة، هذا كم منفصل، فالعدد هو الكم المنفصل. طب الواحد ده أولا قلنا الواحد ده ليس كما، لأنه الوحدة لا قسمة فيها، فالواحد لا يكون عددا، وإلا لو كان الواحد عدد والله تعالى واحد يبقى كده متعدد، لو كان الواحد داخل في العدد يبقى لا انفصال في الواحد، لأنه ما فيش كم منفصل. الكم المنفصل العشرة، خمسة وخمسة، إذا كان الواحد ليس فيه انفصال إذن فليس الواحد كما. ليه؟ لأن الوحدة معناها لا قسمة، إذن ما فيش قسمة يبقى ما فيش إيه؟ عدد. ولذلك فسروا العدد بإيه؟ قالوا العدد فسروه بما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين. خد بالك كده، العدد ما ساوى نصف مجموع الحاشيتين القريبة والبعيدة. المثال زي الأربعة، الأربعة عدد. ليه؟ لأنها ساوت نصف مجموع حاشيتيها القريبتين والبعيدتين. إيه القريبتين؟ القريب جدا من الأربعة، الثلاثة اللي قبلها والخمسة اللي بعدها، يبقى الأربعة تساوي نصف الحاشيتين، ثلاثة وخمسة ثمانية، نصفهم أربعة، يبقى العدد الأربعة عدد، ما الواحد مش عدد، لأنها إيه؟ ساوت نصف مجموع حاشيتيها القريبتين والبعيدتين. الحاشية القريبة للأربعة العدد ثلاثة، والعدد كام؟ خمسة. ثلاثة وخمسة يساوي كام؟ طب نصف الثمانية، ودول الحاشيتين القريبتين. طب والبعيدتين؟ الاثنين والستة، ثلاثة قريبة من الأربعة والخمسة وراها على طول، إنما البعيدة الاثنين والستة، واثنين وستة كام؟ ثمانية، ونصف الثمانية كام؟ أربعة، فهي نصف الحاشيتين سواء كانت قريبة أو إيه؟ أو بعيدة. طب والواحد؟ الواحد ليس له حاشية سفلى، مفيش حاجة قبله، إنما له حاشية عليا اللي بعدها، فالواحد لا حاشية له سفلى بل عليا فقط، ولهذا لا يدخل الواحد في العدد. إنما في اللي خلى الواحد داخل في العدد، ليه؟ لأنه قال العدد ده ما يقع في العد، والواحد لما نجي نعد بنقول واحد اثنين، إذا وقع الواحد في العد يبقى داخل في العدد. يبقى معنى كده يترتب على كلامهم أو على تعريفهم أو على تفسيرهم العدد بأنه ما يقع في العد وإن لم يكن كما منفصلا فيكون العدد أعم من الكم المنفصل. في الأولى كان العدد هو الكم المنفصل، أما هنا العدد أعم فيكون الواحد عددا لأنه يقع في العد. لكن الجمهور ماشيين على إيه؟ على الأول أن الواحد ليس إيه؟ ليس عددا. ومسألة الإيه؟ العد دي كان فيها عجائب. فاكر عم الشيخ شيخ أحمد لما كنا نشرح في السنوسية مسألة العدد أحيانا تحتاج يعني في عجائب كنت مجمع في مرة نجمعها وراء كانت فيها أسرار الأعداد أو يعني فيها حاجات الواحد في أعداد معينة تقبل القسمة مثلا في عدد يقبل القسمة على 2 وعلى 3 وعلى 4 وعلى 5 وعلى 6 وعلى 7 وفي عدد ما يقبلش على 5 يقبل تصاريف. القصة بتاعت اللي حكاها مين أو اللي اختصموا فيها اثنان إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وذكرها الإمام السنوسي في السنوسية الكبرى إنه كان صديقان واحد معه 3 أرغفة والآخر معه كان 5، يبقى العدد كان برضه احنا في المشكلة التامينة. فجلس إليهما ثالث، يعني أنت معك 5 وأحمد معه 3، يبقى مجموع الأرغفة كان 8. فجلس الصديق الثالث أو الضيف الثالث وأكل معهم، يعني وضعوا الأرغفة والتهموها الثلاثة. فالرجل لما هو الثالث ده شعر بإكرامهم، هو ليس معه أرغفة، أنت معك 5 ومعه 3 وأنا الثالث مثلا. فبعد أن أكل معهم فأعطاهم 8 دراهم، أنا أدت لكم 8 ومشيت. فأراد من باب المحبة أن يقتسماها نصفين، يعني أنت تأخذ 4 ونأخذ، وكأنه صاحب 5 يريد يريد أن يأخذ 5 وصاحب 3 يريد أن يأخذ 3. ثلاثة وخفيف 4 يا أخي، وأنا بتكلم هي 8 دراهم والأرغفة 5 و3 كان 8، يبقى كان صاحب الأرغفة الخمسة يريد أن يأخذ 5 وصاحب 3 يريد أن يأخذ 3. فلما أحدهما قال للآخر نقتسمها نصفين فكأنه زعل الثاني، يعني معناها بدل ما هاخذ 5 هاخذ كام؟ هاخذ 4. فقال صاحب 3 قال له لا، أنا لا أريد إلا مر الحق، أنا عاوز حقي فقط، ما هو حقي، لا أريد منك كرما ولا ما هو حقي المشروع. فظن إنه حقه إنه يأخذ 3 بحسب أرغفته، والثاني يأخذ كام؟ 5 بحسب. فذهب إلى سيدنا علي فقال لصاحبه اقبل ما عرض عليك صاحبك، يعني اقبل الكرم بتاعه. قال لا أريد إلا الحق. قال فليس لك إلا درهم واحد. قال كيف هذا؟ دلوقتي هو مجموع الأرغفة كام؟ 8، 5 و3، هو أعطاكم كام؟ 8، وانتو العدد اللي أكل كام؟ 3. والثمانية على 3 لما نجي نقسم 8 على 3 تباينها، في مباينة في القسمة، لو كانوا 9 إنما دول إيه ها؟ وبعدين كيف نوزعها؟ لا يعلم، لا يعلم قدر ما أكل كل أحد منكم، يعني ممكن يكون واحد فقط كل 7 والاثنين كانوا كل واحد نصف رغيف نصف ونصف، أو واحد كل 3 يعني مش عارفين بالضبط قدر ما أكل. ففي هذه الحالة تحسبون على السواء، يبقى معناها نضرب 8 في 3 بكام؟ 24، ونقسم 24 على على الثلاثة. يبقى معناها كأننا قسمنا الأنصبة إلى أن كل واحد منكم أكل ثمانية أنصبة أو ثمانية أسهم، تمام كده. ونيجي بعد كده لما نوزع إيه الدراهم هنعمل إيه؟ هو أعطاكم إيه ثمانية إيه ثمن دراهم، وقلنا الثمانية على الثلاثة لا تقبل إيه القسمة. طيب يبقى في هذه الحالة احنا قسمنا إيه 24، أصبح كل واحد إيه ثمانية إيه أنصبة، تمام كده. فحنعمل إيه خمسة، واحد ليه خمسة والثاني ليه كام؟ ليه ثلاثة. فحنضرب الخمسة في كام؟ في ثلاثة، ونضرب الثلاثة في ثلاثة، يبقى إذن ثلاثة في ثلاثة بكام؟ بتسعة، يبقى له إيه تسعة. أكل منها واحد، أكل منها ثمانية، ثمانية فبقي له إيه واحد. طب والثاني ثلاثة في خمسة بكام؟ بخمستاشر، أكل منها ثمانية فبقي له سبعة، يعني هو صاحب خمسة حياخذ سبع دراهم، وصاحب الثلاثة حياخذ درهم واحد، لأنه ثلاثة ثلاثة بتسعة، وكل منها ثمانية، والثاني كل ثمانية برضه حسب القسمة. قال هل علمت الحق فيه؟ شوف قسمة ومع ذلك ابن تيمية مش عاجبه سيدنا علي رضي الله عنه. يلا عرفت، قال له انت ليك ايه ليك في مر الحق، لانه كل واحد في فيكم اكل ثمانية انصبة. لما نيجي نحسب بحسب الدران، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، اكل منها ثمانية فبقي له واحد، ثلاثة في خمسة بخمستاشر، اكل منها ثمانية فبقيت له ايه سبعة. فالاولى ان يقال المستحيل تعدد ذوات قديمة لا ذات. استنى حضرتك، احنا فين دلوقتي؟ ولقائل قلنا كده ولا ما قلناش؟ لقائل ان يمنع توقف العدد والتكاثر على التغاير، بمعنى جواز الانفكاك، يعني عاوز يقول لك ممكن يوجد العدد من غير ما يوجد التغاير، تمام كده. للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك متعددة متكثرة، لكن البعض جزء من البعض والجزء لا يغير الكل. وأيضا يعني ها دليل ثاني لمنع الإيه ها توقف التعدد والتكاثر على التغاير. وأيضا لا يتصور نزاع من أهل السنة بكثرة أيوة أهل، خد بالك خد، ما فيش نزاع، أهل السنة كلهم متفقون على أن الصفات كثيرة وعلى أنها متعددة، لكن الخلاف بين أهل السنة ليس في تعدد الصفات وكثرتها، إنما الخلاف في إيه؟ أيوة تمام كده. يبقى لا نزاع بين أهل السنة في كثرة الصفات وتعددها متغايرة كانت أو غير متغايرة، يعني كل أهل السنة متفقون على أن الصفات فيها إيه تعدد وفيها تكثر، لكن مش متفقين على أنها غير الذات أو أنها هي نفس دحيتها. يبقى المشكلة عندي أنا مش في التعدد وفي الكثرة، المشكلة في التغاير. الأولى أن يقال، يعني الأولى أن يقال في الرد على مين؟ على المعتزلة. الأولى أن يقال المستحيل تعدد ذوات قديمة، يعني الأولى أنه بدل ما يقولوا الكلام ده ما يصرح يقول هو المستحيل، هو مش تعدد أو تكاثر الصفات القديمة، وإنما هو تعدد ذوات قديمة لا ذات وصفات. ده الأولى كده يقولون كده، إنه المشكلة في إيه؟ تعدد الذوات لا في تعدد الصفات. وأنه لا يجترأ على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها، بل يقال هي واجبة لا لغيرها. خد بالك، قال لك هنا احنا بس هناخد صبر كده او صبرين عشان الاذان اذن ونصلي ثم ننصرف. فالاولى انه يقال يعني في الرد عليهم اخواننا ليس المستحيل في تعدد الصفات، انما المستحيل هو تعدد ليه، وزي ما وضحنا كلام ابن تيمية في الرد على النصارى، وانه لا يشترط محدش يتجرأ أصلا على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها. تمام كده، يعني معناها الصفات واجبة الوجود لذاتها، يعني معناها هي قائمة بنفسها، يعني هنا في الحالة دي هيبقى معناها الصفة نفسها هتبقى هي الإله أو هي إيه الذات، لو كانت لأن الصفة قائمة بغيرها، قائمة بالذات وليست قائمة، فمحدش هيتجرأ. تمام، ويقول لأن القول بوجوب صفات الله لذاتها جرأة عظيمة مع بطلانها إلى آخر. المهم هنا بيقول لا يشترى على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها، بل يقال يعني الأحسن أن لا نتجرأ على هذا القول، بل نقول إنها واجبة لا لغيرها. شوف كده، مش واجبة لذاتها، لأنه لو قلنا واجبة لذاتها خلناها زي إيه ذات، إنما نقول هي واجبة لا لغيرها. فدي معنى واجبة، لك لأن الواجب لغيره حادث، زي إيه العالم، عارف العالم واجب الوجود بس لغيره، أما العالم من حيث ذاته فهو ممكن. يبقى إذن لماذا نقول إن العالم واجب لغيره؟ نظرا لتعلق العلم بوجود العالم، إذن فالعالم نظرا لتعلق العلم بوجوده فيكون واجب الوجود، لكنه لا واجب الوجود لذاته، وإنما واجب الوجود ليه؟ خلاص، يعني ذات العالم أو ذات زيد التي تعلق علم الله تعالى بوجودها تكون ايه واجبة الوجود، لكن ايه واجبة الوجود لغيرها. يبقى معناها واجب الوجود لغيره هو ايه، هو الحادث. يبقى لو قلنا انها واجبة الوجود لغيرها يبقى معنى كده الصفات حادثة، هي واجبة الوجود لا لغيرها، ولكن لا نقول إنها واجبة الوجود لذاتها، يبقى في هذه الحالة هي قائمة بذاتها. طب نعمل إيه؟ ما هو لا لغيرها يعني لذاتها، بس ما نقولش لذاتها، لأن ده القول ده فيه جمع، كأننا جعلناها آلهة، الصفة نفسها إله. ولو قلنا واجبة الوجود لغيرها يعني هي في نفسها ممكنة، جزيها زي العالم يعني حادثة. فالقول بأن الصفات واجبة الوجود لغيرها يعني كأنه قول بحدوث حدوث الصفات. واضح؟ بل يقال هي واجبة لا لغيرها، بل لما ليس عينها ولا غيرها. شوف كده قال لك ايه، هذا الفلسفة على يعني قال هي هي هي واجبة الوجود لا لغيرها، بل لما ده بل اضراب ايه ده انتقالي مش اطلالي، بل لما يعني عاوز اقول لك هي واجبة الوجود لما ليس عينها، يعني لانه لو قال واجبة الوجود لما هو عينها يبقى معناها ايه، معناها لذاتها. يبقى لما ليس عينها يعني عين المفهوم من الصفات، يعني ذات الصفة نفسها، ولا غيرها لعدم جواز انفكاك أحدهما عن الآخر. وكلمة لما ليس عينها ولا غيرها يعني الذات، ذات الله تعالى وتعالى. هو ده، كأنك تسأل ما هو الذي ليس هو عين الصفة ولا هو غير الصفة، هو الله تعالى، هو ذات الله تعالى وتقدس. فذات الله تعالى ليس عين الصفات وليس غير الصفات. لأننا لو قلنا هو عين يبقى احنا كده معتزلة، ولو قلنا هو غير يبقى عدتنا ليه القدماء. ان شاء الله. بل هي بل يقال هي واجبة لا لغيرها، بل لما ليس عينها ولا غيرها، أعني ذات الله تعالى وتقدس. ويكون هذا مراد من قال الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته. آه يعني قال لك والله إذن هذا مراد القائل الذي يقول الواجب، يعني لو كانت سألت حد كده لو قال لك الواجب الوجود هو الذات يبقى معناها الصفات ليست واجبة. طب لو قال الصفات واجبة لذاتها يبقى معناها حكم بألوهية الصفات وبأنها قائمة بنفسها يبقى غير الذات. يبقى معنى كده ايه، وفق الله من وفق وقال كده الواجب الوجود هو الله ذات وصفات ولم يفرق. وفي قوله تعالى ولا يحيطون به علما، يعني لا يحاط علما بذاته وصفاته، مش لأنه قال يحيطون علما يعني بذاته، لا، لأن لفظ الجلالة هو علم على الذات والصفات وليس على الذات فقط، يعني على الذات المتصفة بهذه الصفات. فالإشكالية جاءت من إيه؟ من أنه هناك من ظن أنه لفظ الجلالة علم على الذات، مش علم على الذات، هو صحيح على الذات لكن الصفات لا تنفك عنها. إذن هو علم على الذات المتصفة بهذه الصفات، بمعنى أنها واجبة لذات الواجب تعالى وتقدس، وأما بنفسها فهي ممكنة ولا استحالة. هنا دخلنا فرجع بعد ما ريحنا نفسنا وقلنا خلاص، راح قال لك لما احنا هاربين من الصبح هاربين من المشكلة دي، راح قال لك هي هنا التصريح أصلا هنا مش التزام، لأن التصريح قال لك بمعنى أنها يعني الصفات واجبة الوجود لذات الواجب، يعني للذات الإلهية، صريح كلامنا صريح مش لذاتها، لذات الواجب، وأما في نفسها فهي ممكنة. طب ده هنا يعني معناها طب هي قديمة ولا حادثة؟ ها؟ جاو الصفات قديمة ولا حادثة؟ قديمة. يبقى كيف تكون ممكنة؟ لو كانت حادثة ينفع بعدين يقول لك أما في نفسها فهي ممكنة. يبقى هنا وقع في مشكلة كبيرة جدا، أن معنى أنها ممكنة يعني حادثة يعني ليست قديمة، فرح قال لك ولا استحالة في قدم الممكن. أظن مش عاوز أرد، يعني الممكن يستحيل أن يكون قديما، لأنه لو كان قديما لكان واجب الوجود، مش عارف كيف بيحلمنا. ولا استحالة في قدم الممكن، ودخلنا في إشكال ليه؟ لأنه القاعدة عند الأشاعرة أن كل ممكن حادث، كيف نطلع ممكن ونخليه قديم؟ ده يعني مشكلة عاوزة سنة تاني كفاية كده، احنا دخلنا فيها حتفوتنا صلاة العشاء. نقف هنا عند ايه؟ عند كلمة يا شيخ احمد ولا استحالة في الأولى أو في الأولى؟ لا من أول ولا يشترى، من أول الصفحة ما خلاص احنا قلنا وأنه لا يشترى، هي الجرأة هنا، لأنه لما أنا أقول أنه في ممكن قديم والممكنات كلها متساوية، يبقى هنا حندخل ممكن في قدم العالم نفسه كما قالت الفلاسفة. طب ونحن نفرق بين ممكن وممكن، يبقى هنا حنقول في قدم جميع ما هو ممكن، ونريح نفسنا زي مين؟ زي الفلاسفة. لكن هنا المسألة دي شوف كده عشان تبقى عارف، بس أقرأ كلمتين حيدهم ثاني. بيقول ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان لو الممكن قائما بذات الواجب لذات القديم واجبا به غير منفصل عنه، فليس يعني معناه عاوز يقولك لو هي كانت قديمة ممكنة وقديمة جمعنا كده إيه؟ قال فليس كل قديم إلها، يعني عاوز يقولك القديم اللي هو إله هو الموجود القائم بنفسه هو ده الإله، أما القائم بغير له صفات لا تكون الصفات عليه. ولهذا قال فليس كل قديم إله حتى يلزم من وجود القدماء وجود الآلهة. ولو كان كل قديم إله لكان كل واحد من الصفات إله. لكن ينبغي أن يقال الله تعالى قديم بصفاته ولا يطلق القول بالقدماء لئلا يذهب الوهم إلى أن كل منها قديم بذاته موصوف بصفاته. ولصعوبة هذا المقام ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصفات. وبعدين الكرامية اللي هم أتباع شيخ الإسلام وغيره الكرامية شوف المعتزلة والفلاسفة نفوا الصفات نفسها والكرامية نفوا قدمها يعني أثبتوا الصفات مع حدوثها. والفلاسفة والمعتزلة قالوا إيه؟ قالوا ما في صفات نفوها. يبقى الفرق بين الكرامية وبين المعتزلة أن المعتزلة ومع الفلاسفة نفوا الصفات والكرامية أثبتوا الصفات ولكن نفوا قدمها. والأشاعرة نفوا غيريتها وعينيتها. فطلع مذهبهم أعقد من مذهب الفلاسفة وأعقد من مذهب المعتزلة. قال ما في صفات خلاص انتهينا هو عالم بذاته. والكرامية قالوا الصفات موجودة بس حادثة. والمعتزلة قبلهم نفوا أصلا ما فيش. وقالوا أشاعر راحوا إيه مش عارف قالوا إيه الكلام اللي إيه. فخلينا إيه في نفس المذهب الرازي لا مذهب الرازي اللي هو ردوا عليه وبهدلوه بهدلة عاد وتموت إذ جاءتهم الرسل به أنه قال بأن الصفات قديمة بقدم الذات وهي في نفسها ممكنة. يعني تتجنب يعني تشرف مين؟ لا تتجنب مذهب الكلام الرازي معناه إيه؟ هي ممكنة ولكن قديمة بالذات. يعني هي في نفسها ممكنة. بس كلام الشيخ الترتزاني قال لك لا مش كل ممكن قديم مش كل قال كده كلام الشيخ لما يعني لكن الرازي ما قالش كده يعني الممكن عنده الممكن عنده ما بقاش قديم لأنه قال هي لولا الذات هتبقى هي حادث يعني كأنه الذات علة ولكنها هي قديمة مش بذاتها بقدم الذات هي قديمة لغير زي قدم العالم عند الفلاسفة دي المشكلة اللي عند الرأس اللي يشنعه. أما هنا جعلها يعني جعل الإمكان يبقى هي ما يتنافاش مع القدم. إذا كان ما أنت على أي حال دلوقتي إحنا هنقعد لو تكلمنا فيها مش هنخلص فخلينا نبدأ منها وخلاص يكون لسه الحماس موجود وقائم. خلينا في الدرس. اللهم صل أفضل الصلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وإزالة كلماتك كلما نكرت الكافرون.